انا ما اقدرش استغنى عنك لحظه ولا طرفه عين. ربنا يبارك لي في عمرك ويحفظك يا رب العالمين للامه الاسلاميه. عايز اقول لك شيخنا، انا ما استحق الثناء حضرتك عليا، انا يعني انا تلميذ من تلاميذك وخادم لك، وربنا يجازيك عني كل خير، وانت تاج على راسي، وربنا يحفظك للامه الاسلاميه. وبقول لك انا بشكرك من كل قلبي على يعني وقوفك بجنبي في حاجات كتيره جدا جدا، وربنا يعني يجزي لك العطاء في الدارين ويجزيك عنا كل خير يا رب العالمين، وردك الى جماهيرك وحبايبك سالما غانما. ويا رب نشوفك على الشاشه منور ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، واكون خادم بين يديك ان شاء الله. ربنا يجزيك عنا كل خير. لقائنا الليله ان شاء الله مع المهدي المنتظر كما اعلنا، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. حقيقه يعني عايز اقول انا راجع قناه الناس الاسبوع دوت، راجع بقلب جديد وبروح جديده ونفس جديده وانشراح وفي صبر، وحاسني سعيد جدا. وبتمنى والله ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في قناتنا الحبيبه المباركه اللي دايما بنسميها ابننا، ابننا اللي اتربى ما بيننا، اللي عشنا معاه لحظه لحظه. ودايما الانسان لما بيكون يعني لما بيتجوز وبيخلف وبعدين بيكون عنده اولاد صغيرين وبيتربوا قدام عينيه واحده واحده ويكبروا واحده واحده، وبيحس قد ايه غلاوتهم كل يوم بتزيد في قلبهم. هي دي قناه الناس، هي دي قناه الناس اللي كل يوم بتزداد غلاوتها في قلبي. ويعني فعلا لا تتخيلوا يعني قد ايه كنت طول الاسبوع اللي فات ده كان قلبي مجروح جدا ان انا اقول لكم ان انا ما جيش. لا ده ما ده ما اقدرش استغنى عن ابني حبيبي يعني او بنت حبيبتي قناه الناس. يعني ربنا يا رب يجعلها دائما في تقدم. يمكن كلكم ملاحظين في ظل يعني الاداره الجديده الاستاذ علي سعد ربنا يحفظه، بقى في تقدم كبير او في تقدم ثاني جاي. هو بنفسه قعدت معاه وراني حاجات جميله جدا ان شاء الله، يعني في مفاجات جميله للقناه. ربنا يا رب يجعلها دائما في علو ويعني ويبارك فيها، فيها القناه الام بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي تعال نتكلم النهارده او الليلادي عن المهدي المنتظر رضي الله عنه وارضاه. عايز اقول ان موضوع الكلام عن المهدي المنتظر هو موضوع الساعه الان، هو موضوع الساعه، هو من اهم الموضوعات المطروحه الان على الساحه بين الناس وبين الدعاء ويعني في سائر الاطروحات، موضوع في غايه الاهميه. عشان كده هنتناول موضوع المهدي الحقيقه بايجاز شديد جدا جدا من خلال حلقات رحله الى الدار الاخره كعلامه وسطى ان صح القول. يعني هو المهدي رضي الله عنه وارضاه بيعتبروا من علامات الساعه الصغرى، وبعضهم بيعتبروا علامه من العلامات الوسطى، لانه علامه بين العلامات الصغرى وبين العلامات الوسطى. واحنا قلنا بكده ووضحنا ان مش شرط ان يكون المهدي كعلامه بين العلامات الصغرى والكبرى، ان تكون الصغرى كلها خلصت وبعدين المهدي يظهر ثم تبدا العلامات الكبرى. لا، احنا قلنا في علامات ثانيه صغرى متبقيه هتكون ماشيه ان شاء الله مع العلامات الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب عايزين نعرف مين هو المهدي رضي الله عنه وارضاه، ومن اين يخرج، وحال المسلمين في عهد المهدي، وكيف نعلم بظهور المهدي، وما الادله على ظهور المهدي، وما هو ما واجب الامه تجاه المهدي، وشبهات المكذبين بظهور المهدي والرد عليها بفضل الله الرب العلي سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا ونصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ايه السبب يا جماعه اللي خلى المهدي هو موضوع الساعه الان؟ السبب حاجه بسيطه جدا واضحه جدا وانتم حاسينها جدا، ان الناس يا جماعه الان بتعاني معاناه شديده جدا جدا من خلال حياه ماديه قاسيه جدا وجامده جدا، من خلال مظالم وظلم موجود ومنتشر الان في بلاد المسلمين قاطبه، والناس خلاص بتجأر الى الله من انتشار الظلم، سواء ظلم العباد للعباد او ظلم من هم اكبر مننا، يعني ظلم شديد جدا منتشر في بلاد المسلمين. الناس خلاص زهقت وتعبت من كثر الظلم، فاصبح الناس على طول دماغاتهم او قلوبهم راحت، لان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لهم بريق امل، امل، الامل ده اخبر عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو بظهور المهدي، انه يملا الارض قسطا وعبدا كما ملئت ظلما وجورا. فالنبي بيخبر ان في فترات معينه في حياه الامه الاسلاميه، الامه الاسلاميه هتتملي ظلم وجور واعتداءات وانتهاك محارم المسلمين وظلم شديد واقع على البشر. الناس من كتر ما تعبت وزهقت بدات تنظر الى انها لابد انها ترجع لربنا سبحانه وتعالى، وهي دي البدايه لظهور المهدي. المهدي مش هيظهر الا اذا عادت الامه بفضل الله الى ربنا سبحانه وتعالى، وقامت خلافه اسلاميه، او على الاقل يكون الناس فعلا عادوا الى الله سبحانه وتعالى. فبدا الناس يفكروا

معين القرآن ومن معين السنة علشان يعيشوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يكرمهم ويشرح صدورهم وينصرهم دنيا وآخرة ويعيشوا في أحلى سعادة. والله الذي لا إله غيره، بقولها كلمة محب بيحب أسرته أهله أحبابه، وأنا بعتبركم أهلي ورب الكعبة، بعتبر كل اللي قاعدين قدامي دول أهلي وأسرتي. ربنا يبارك فيكم ويجمعني وإياكم على خير. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هياخد ثمرتين جمال قوي، هيضمن بيهم دنيته واخرته. فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ربنا يمتع حياتكم ويجعل حياتكم كلها سعاده وسرور يا رب العالمين، اللهم امين. يبقى المهدي لم يظهر الا بعد مرحله التصفيه والتربيه واقامه خلافه اسلاميه، او على الاقل تكون الامه رجعت الى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن شبهات المكذبين بظهور المهدي، ودي مساله مهمه جدا سابقه هنقولها بعد كده، لان المهدي هناخده فعلى الاقل في حوالي 3 دروس، ثم ندخل بعدها مباشره على علامات الساعه الكبرى. واظن هنذكر اول علامه اما طلوع الشمس واما المسيح الدجال، يعني ان شاء الله هنشوف. بس هنبدا بانهي علامه، لكن اللي اقصده ان بعض الناس اللي انكروا ظهور المهدي قالوا ايه؟ قالوا يعني معقولة المهدي لما يظهر في خلال 7 سنين فقط يا جماعة هيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ويملأ الدنيا كلها خير وأمان وأمانة وإيمان إلى غير ذلك. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة ما قدرش يعمل كده. خد بالك الشبهة دي شبهة خطيرة. بيقولوا طب النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في لسه مشركين موجودين، صح ولا لا؟ اه طبعا كان في مشركين. اخر عدد كان وصل مع النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، وفي حجه الوداع كان حوالي 120 الف او 124 الف على اختلاف الروايات. طيب بقيه اهل الارض كلهم كفر، يبقى الارض كلها لم تؤمن، كان في ناس كتير جدا كفر. اي نعم. طب ده المهدي لما يظهر والمسيح عليه السلام لما ينزل، واخد بالك، الارض كلها بلا استثناء ستكون اسلاميه اسلاميه. واخد بال حضرتك ليه؟ لان سيدنا عيسى هينزل كحاكم من حكام المسلمين، كحاكم مش كنبي، هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية. خد بالك، فيعرض على الناس، احنا في عندنا تدارك في المسألة، ان انا بعرض عليك الإسلام، طب رفضت الإسلام يبقى الجزية، طب رفضت الجزية يبقى ايه؟ يبقى الجهاد، ولن نبدأكم حتى تبدأونه. طيب، في حكم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينسخ في عهد نزول عيسى. عيسى عليه السلام لن ينسخ حكما، لكن الذي اخبر بنسخ هذا الحكم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان سيدنا عيسى لما ينزل مش هيعرض الجزيه، لا، هيرفض الجزيه. يا اسلام يا اما قتل، يا تسلم يا تقتل، واخد بالك؟ فلا يبقى في الارض الا كل مسلم موحد بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك من مساله مهمه جدا. قالوا يعني معقول ان النبي في 23 سنه لم تمهد له الارض كلها، يعني لم تؤمن الارض كلها، وان المهدي يؤمن كل اهل الارض معاه هو وسيدنا عيسى في 7 سنين؟ الشبهه بسيطه جدا. حل الشبهه دي يا جماعه الخير ان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت الارض كلها على الكفر. حديث رواه مسلم وحديث ثاني رواه البخاري. الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم، المقت اشد الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. ده حديث مسلم. طب حديث البخاري عن حذيفه لما قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، الى ان قال: لقد قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. يبقى كنا ايه؟ في جاهليه وشر. يبقى لما النبي بعث يا جماعه صلى الله عليه وسلم كانت الامه كل كانت الدنيا كلها على الكفر. انما لما المهدي، خد بالك بقى، يظهر، خد بالك من الحته المهمه ديت، هتكون الارض كلها مهدت من خلال تصفيه وتربيه واقامه خلافه اسلاميه. والدليل على ذلك ان المهدي لما يظهر، خد بالك بقى، وينزل سيدنا عيسى فيصلي خلف المهدي في المسجد الاقصى، ولن يعود المسجد الاقصى الا اذا عادت الامه الى ربها، ولن يظهر المسيح ابن مريم عليه السلام الا اذا كان المسجد الاقصى في حوزه المسلمين والمهدي يصلي بمسلمين في المسجد الاقصى، وبذلك انتهى الخلاف. وحاجه ثانيه جميله قوي، ايه هي؟ حتى لو ان المهدي رضي الله عنه وارضاه انجز هذا الانجاز العظيم في 7 سنين، فهو ثمره من ثمرات حبيبنا محمد، لانه من اهل بيت النبي

مين قال لكم القيامة هتقوم؟ قالوا ده مش عارف قصيص من قصاوسة. فاذا لابد في عند الفتن ان احنا نرجع لعلمائنا ونسالهم نعمل ايه. ولذلك اهل الايمان يروا الفتنه وهي مقبله، شوفوا الفتنه وهي جايه لسه. والناس التانيين بقى اهل الغفله والجهلاء والى غير ذلك لا يرون الفتنه الا وهي مدبره، بعد ما تخلص وتنتهي والدنيا كلها يعني تخرب يشوف بقى الفتنه بعد كده. انما اهل الايمان يروا الفتنه وايه وهي لسه جايه. اول ما تبتدي الفتنه في بدايه ظهورها اهل الايمان والتوحيد والعلم والناس الافاضل اللي عارفين بقى الذين يحدثون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا دي فتنه وخد بالك. ولذلك ايه لابد ان انت ترجع لاهل الايمان. قال الحافظ ابن كثير في مساله الكنز اللي هو تحت الكعبه، قال والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق هو كنز الكعبه، خد بالك بقى. يقتتل عنده ثلاثه من الخلفاء ليأخذوه، خد بالك، ثم يخرج بعد ذلك المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق. فين بالظبط ده؟ خد بالك بقى، قال لك ليس من سرداب ساموراء كما يدعي بذلك الجهله بتوع الرافضه ان هو موجود في سرداب ساموراء وان هو نزل السرداب ده وعنده خمس سنين. الكلام ده بقى له كام سنه؟ بيقول لك من 500 سنه. من 500 سنه نازل في سرداب ساموراء وكان عنده خمس سنين، يعني عنده دلوقتي 505. واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. وهم كل يوم يروح عند السرداب ويقول اخرج يا امام اخرج يا امام اخرج يا امام، ويفضلوا كده لحد ما صوتهم يتنبح وبعدين يروحوا ومنتظرين خروج. وبعدين المهدي بتاعنا هو محمد بن عبد الله، عندهم هم بقى محمد العسكري، واخد بالك؟ سبحان الله، حاجه عجيبه جدا. فشاف الموضوع الى ان قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله، وخروج المهدي هيكون من ناحيه المشرق ويبايع له عند البيت عند الكعبه بين الركن والمقام، والمقام يبايع للمهدي رضي الله عنه وارضاه. هتكتر الخيرات جدا جدا، وده من ضمن الحاجات يا جماعه اللي زي ما قلت لكم اللي مخليه ناس كتيره جدا مشتاقه جدا لظهور المهدي. يقول لك امتى؟ امتى يرضى للمهدي؟ لان هتكون في عهده فعلا حاجات فوق الخيال يا جماعه. اجمل حياه ممكن تعيشها الانسانيه في الكون ده كله بعد الفتره اللي عاشها الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتره بتاعه المهدي وعيسى ابن مريم عليه السلام. ان فتره عظيمه جدا، هي فتره تكون حوالي 7 سنين مع اختلاف الروايات، في روايات بتقول 5 و6 و7 و8 و9، لكن يعني ارجح الروايات ان هي 7 سنين. 7 سنين هتبقى اجمل فتره تعيشها البشريه على وجه الارض. الحافظ ابن كثير بيوصف الفتره دي بايه؟ بيقول في زمان المهدي، بيقول وفي زمانه تكون الثمار كثيره، خد بالك بقى، والزروع غزيره، والمال وافر، والسلطان قاهر، والدين قائم، والعدو راغم، والخير في ايامه دائم بفضل الله سبحانه وتعالى. خير عظيم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا هيامر الارض ان تخرج بركتها، ويامر السماء ان تنزل بركتها. لسه هنيجي بقى للكلام، حاجات لا تحصل على قلب البشر. فالانسان بطبعه يا جماعه نفسه يعيش في حاجتين، في امان وفي خير. ولذلك ربنا ليه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، رقم واحد، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هو ده اللي احنا عايزينه، أمان ورزق. حد عايز حاجة أحسن من كده؟ واحد يقول لك أنا عايش في أمان. فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله، يعني رزق وأمان هو ده النعيم والمتعة اللي في الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان وبعد التوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى إذا لما كنا عايش في أمان وعايش في رزق وافر، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إيه اللي حصل؟ فكفرت. والفعل التعقيب والسرعه، فعلت العز ده كله والخير ده كله والنعيم ده كله والامان ده كله، فكفرت بانعم الله، مش بنعمه واحده، بانعم الله. اللي حصل خد بالك بقى، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله الله على التفصيل القراني العظيم. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع والخوف، كان الجوع والخوف بقوا لبس احنا لابسينه، لابسين الجوع ولابسين الخوف. لا احنا ضايقين طعم الامان ولا ضايقين طعم الرزق. ليه؟ بسبب فكفرت بانعم الله. فاعظم نعمتين بعد الاسلام والتوحيد والايمان ان الانسان يكون عنده امان، حاسس بالامان والرزق، والرزق الوفير بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، قال يخرج في اخر امتي المهدي، خد بالك بقى، يسقيه الله الغيث، يكثر المطر في عهد الله اكبر شيء فوق الخيال، وتخرج الارض نباتها، ويعطي المال صحاحا. يعني ايه صحاحا؟ بالسويه هيفيض المال بشكل لا يخطر على قلب بشر لدرجه ان المهدي رضي الله عنه هيوزع فلوس على الناس بكثره ولا يقبل المال احد، لا في عهد المهدي ولا في عهد عيسى عليه السلام، مش عايزين ولا حاجه. لما لو عشان بيت كان صحيح مسلم يقول ويفيض المال في عهد سيدنا عيسى، يقول ويفيض المال اللي هو نفس عهد سيدنا المهدي، يقول ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، والله نفس اللفظ، ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. الله اكبر. يعني السجده الواحده اللي الانسان يسجدها في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام افضل من كنوز الدنيا باللي فيها. تخيل الشباب، الشباب اللي لسه ما بتصلوش، السجده الواحده في عهد سيدنا عيسى وفي عهد المهدي هتكون افضل من الدنيا واللي فيها. اعتبر نفسك كانك عايش في زمن المهدي رضي الله عنه وارضاه، واسجد لله واسجد واقترب، قرب من ربك، اعبد ربك سبحانه وتعالى، وحب ربك وحب نبيك وحب دينك واعتز بدينك واسلامك وحب وطنك واخدم بلدك. خلي عندك دور، خليك بناء، خلي ليك بصمه في الحياه دي. ما ينفعش تعيش همل على هامش الحياه. واضح؟ يبقى ايه؟ خد بالك بقى، ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشيه. الله اكبر. وتعظم الامه ويعيش سبعا او ثمانيا. ده مين؟ ده المهدي رضي الله عنه وارضاه. قلنا من شويه ان الخير هيكثر في عهده، طبعا هيبقى في امان لان خلاص بقى، لان الدنيا كلها ما فيهاش ولا واحد كافر. واضح المعنى؟ ما فيهاش ولا واحد كافر. امال ايه يعني؟ يعني يعني يعني بس ده انت كده الكلام ده كده بيناقض برضه نص احاديث الدجال. لا مش هناخد ولا حاجه. ما هو هيكون في 70,000 من يهود اصبهان، لان قبلها اليهود التانيين هيتقتلوا. ازاي بس رتب الاحداث؟ هرتبها لك. النبي مش قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون؟ اه، هيقتلوا كل اليهود ما عدا يهود اصبهان. هيبقوا موجودين. ليه؟ لان هم دول اللي هيتبعوا مين؟ الدجال. فلما يظهر الدجال ينزل مين؟ ينزل عيسى عليه السلام. فلما ينزل عيسى عليه السلام يقتل الدجال، والجيش الاسلامي اللي موجود يقاتل اليهود اللي موجودين الباقيين دول، فيقتلوا كلهم، فلا يبقى على الارض الا موحد. خد بالك. وقد يسلم هؤلاء، محدش عارف. قد يسلم بعض الناس اللي موجودين، يعني لان سيدنا عيسى هيعرف اما الاسلام واما ايه؟ واما القتل. مفيش اي جزء بقى في الدفع في الوقت ده، لكن اللي اقصده ان ايه؟ ان بعد قتل الدجال مباشره لن يبقى على الارض الا موحد. هنقعد بقى حبيب قلبي، هنقعد 7 سنين كلها بقى نعيم وامان وسعاده وسرور وايمان ونور وخير والفه وموده ومحبه ومفيش حقد ولا حسد ولا اي حاجه. 7 سنين، بعد 7 سنين مباشره هيموت المهدي ويموت سيدنا عيسى، وبعدها لا يبقى على الارض الا قله مؤمنه. القله المؤمنه ربنا يبعت لهم الريح اللينه، دي علامه من علامات الساعه الصغرى، تمام، فيقبض ارواح المؤمنين ولا يبقى الا الكفار. ولذلك النبي قال ايه؟ قال ان مفيش خير في الحياه بعد المهدي وعيسى، خلاص مفيش خير بعد كده، هيرجع الناس مره ثانيه لعباده الاصنام والاوثان، ولذلك هيرفع القران وتهدم الكعبه، ويرجع الناس مره ثانيه الى الكفر ويتهارجون تهارج الحمر، ولا يقول واحد منهم كلمه الله. كلمه الله لن تنطق على الارض ابدا ابدا. في اللحظات دي هتقوم الساعة على شرار الخلق، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. تعالوا نشوف بعض الخيرات الجميلة اللي هتبقى موجودة في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام. جاء في حديث النواس بن سمعان، حديث رواه مسلم، حديث طويل جدا، ناخد منه الحتة اللي احنا عايزينها. لما ذكر بقى ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وبعد كده قتل الدجال، وبعدين قتل يأجوج ومأجوج، و ثم ذكر بعدها بقى ايه؟ 7 سنين بقى اللي المسلمين هيعيشون بقى في عهد سيدنا عيسى وفي عهد المهدي. قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر. ان المطر ده هيوصل لكل حته على وجه الارض. مش هيبقى بيت مضر ولا وبر، لا بيت لا في ريف ولا في باديه ولا في مدينه، ما فيش ولا بيت الا لما يوصله المطر ده. لا يكن منه بيت ايه؟ بيت مضر ولا وبر. فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفه، كلمه الايه، زي المرايه، الارض كده تبقى عامله ايه؟ بتلمع زي المرايه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تاكل العصابه من الرمان. عصابة مش علي بابا ولا أبي حرام، لا عصابة يعني عدد كبير من الناس يأكلون من الرمانة فلا يؤمنون. تخيل حضرتك جيش، كتيبة جيش قاعدين بياكلوا رمانة واحدة ما يقدروش يكملوا رمانة، ثم يستظلون بقحفها، القحف اللي هو ايه القشرة بتاعت الرمانة، هيعملوا مظلة. تخيل حضرتك الرمانة اللي ياكلوها الجيش كامل او كتيبة ما يكملوهاش، وياخدوا القشرة بتاعت الرمانة فيستظلون يعملوها مظلة للناس دي كلها، يستظلوا تحت ايه ظل رمانة واحدة. ده امتى يا جماعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده الخير كله، اللي احنا سامحوني اللي احنا بعدنا عنه كتير قوي، بنقول فين البركة؟ ارجع لربك تلاقي البركة، ارجع لربك تلاقي الخير، ارجع لربك تلاقي الامان، ارجع لربك تلاقي كل حاجة انت بتتمناها، ارجع لربك عيش لربك سبحانه وتعالى. ناس عمالة تقول لحد امتى هنفضل عايشين في الغلاء والوباء اللي احنا فيه والاوبئة وانفلونزا مش عارف الخنازير وانفلونزا الطيور وغلاء الاسعار والضرائب العقارية والبهدلة اللي احنا فيها دي كلها. يقول اتصالحوا مع ربنا، لو اتصالحنا مع ربنا ربنا هيحنن علينا قلوب العباد كلهم. ولذلك سكة معادات الناس مش سكة ولا عمرك الطريقة ولا عمر ده كان منهج، والخروج على الحكام والأمم كل ده منهج فاسد. الحاجة الوحيدة اللي ترفع عن الأمم الوباء والغلاء والظلم والجور وكل حاجة الناس بتعاني منها، إن الناس ترجع لربنا. قادر ربنا يحنن علينا قلوب الناس كلها ويخلي حياتنا كلها رخاء ورغد وجمال وسعادة وسكينة وسرور. لو رجعنا ربنا، لو حسننا أخلاقنا، سامحوني الواحد، أنا آسف، الواحد بيعاني من اخلاقيات صعبه جدا، والانسان اللي اتربى على الاخلاق بيتعب، بيتعب في زماننا ده. والانسان اللي ما اتربىش على الاخلاق ما بتفرقش معاه، بالذات لما تقعد تقول له احنا في اخلاقيات صعبه، انك فين الصعبه دي عادي يعني الدنيا حلوه يعني جميله ومشيها كده وخليك جنتل يعني، فاهم ازاي؟ ايوه حضرتك مش واخد بالك الموضوع ده، لان حضرتك كده، انما الناس اللي متربيه وعايشين على اخلاقيات وعلى مبادئ وعايشين على وتربوا تربيه صح بيتعبوا لما يشوفوا اخلاقيات غلط. عشان كده بقول حل كل الازمات اللي احنا فيها دي كلها، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، مش لانزلنا بس كده، لفتحنا عليهم بركات، مش بركه واحده، من السماء والارض. الله، كان سيدنا عمر كان يقول اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. يا سلام يا سلام يا جماعه، انا لما كنت في السعوديه كنت في جماعة تحفيظ القرآن في السعودية، ربنا يبارك في الجميع يا رب، حبايبي اللي هناك. فكنت هناك قعدت أظن كان سنة 92 93 وجزء من 94، كنت هناك بعد أزمة الخليج بشهر واحد. سبحان الله، أذكر إني كنت أدخل يعني في تجمعات للمصريين شغالين في شركات، فصاحب الشركة كان يعمل إيه؟ الكفيل السعودي كان ياخد مثلا بيت كامل حط فيه العمال بتوع الشركه كلهم، مثلا عنده 50 عامل 60 عامل 70 عامل، حطهم كلهم في البيت ده. فكنت اذهب الى الاماكن بتاعه تجمعات العمال البسطاء دول المصريين، الناس البسطاء اللي جايين من الارياف ومن الصعيد، الناس الغلابه اللي رايحين ياكلوا لقمه عيش. كنت اخش يعني والله العظيم يا جماعه كان مرتب العامل منهم كان تخيل 600 ريال 600 ريال سنه 93 600 ريال مبلغ بسيط جدا. كنت اخش عشان ادي الدرس وفاجئ الاقي راجل بسيط جدا محضر سفره اكل وشرب، و كنت ارفض اكل اي حاجه، اقول له معلش انا جاي للدعوه، لا الاكل ولا شرب. طب انت يعني انا فيش من حلال والله، اقول له والله عارف. يقول لي طب حتى كوبايه شاي، اقول له ماشي كوبايه شاي مش مشكله، لسه كوبايه شاي كرم غير عادي. واحد اديهم درس وكان شويه ومذكرهم بالله انه برضو ان الشغل والحياه دي كلها وجمع المال و احيانا بينسي الناس البسطاء دولت الفريضه الصلاه. فكل ما كانوا عشان يصلوا عبد ربنا ونصوم مع بعض ونلتقط نفطر مع بعض وهكذا. سبحان الله، وممكن تخش في بيت واحد مغترب برضو كان بياخد في الوقت ده 9000 ريال في الشهر. شوف الراجل ده وصيل بياخد كام؟ 600 ريال وعامل لك سفره ومش عارف ايه ومكلف نفسه ايه، وراجل بسيط والسكن على حساب الكفيل لكن الاكل على حساب الغلبان المسكين ده. 9000 ريال والله لا يقدم لك كوبا من الشاي، كوبايه شاي ما يقدمهاش.

انت ابذل وانجح ويكون ليك بصمة، خليك ذكي وخليك كويس، خليك متدين وخليك عندك كده يعني اخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني جميل قوي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال والله والله النبي يقسم صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا او حاكما عادلا ولا يضعن الجزيه. زي ما قلت لحضرتك هرفض الجزيه، مفيش جزيه يا اسلام يا قاتل، مفيش وقت، خلاص القيامه هتقوم يا جماعه. سيدنا عيسى عليه السلام بمجرد ما يظهر خلاص القيامه هتقوم، فمفيش وقت ان احنا بقى نقعد نقول جزيه ونتفق ونشوفها، لا لا لا يا اسلام يا قاتل خلاص. فان شاء الله بفضل الله، بفضل الله كل يسلم. ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاس. ايه القلاس ديت؟ القلاس اللي هي الناقه الشابه. اشمعنى الناقة الشابة؟ لان الانسان بيرغب في الحاجة الصغيرة اكتر من حاجة كبيرة. يعني انا لما جيلي النهاردة عزك الله تجيب لي شاة صغيرة لحمها جميل لسه طري كده وحلو ولما تدبح اكلها لذيذ، ولا تجيب لي شاة معجزة ولحمها مشجت وتعبان وتقعد في النار اربع خمس ساعات ما تستويش، لا احب الحاجة الصغيرة، صح كده؟ فالناقة الشابة اغلى عند العرب من الناقة المسنة الكبيره اللي لحناها خلاص بقى ايه، بقى صعب ان يتاكل، واضح كده؟ فبيقول لك في اللحظه ديت في الوقت دوت خلاص الناس هتزهد في اثمن الاشياء. هو معنى الكلام كده مش معناه ان هم هيزهدوا في الناقه ويرغبوا في الشاه، لا، معنى الكلام ان هم هيزهدوا في اي شيء من امور الدنيا. خلاص لو عندك عربيه تزهد فيها، لو عندك ناقه هتزهد فيها، لو عندك فلوس مش عايز حاجه، مش ندل كده حتى تكون السجده، ما لسه الموضوع هو. ماشي؟ قال فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء. الله، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ركز معايا يا اخويا وحبيبي، الناس في ساعة سيدنا عيسى عليه السلام وساعة المهدي رضي الله عنه وارضاه هيدعوا الى المال، تعالوا يا مسلمين خذوا فلوس، فلا يقبل مسلم واحد اي اموال. شايف الحاجه ليه؟ خلاص نزول سيدنا عيسى، او بدق لفظ نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ده خلاص دليل على ان القيامه قربت. انا هعمل ايه بالفلوس؟ اخد فلوس واتحاسب عليها وما الحاجه اتمتع بيها؟ لا، ده خلاص الدنيا ايه؟ خلاص قربت يعني. طيب، او القيامه قربت، كيف نعلم؟ كيف نعلم بظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه؟ في علامات طبعا، علامات ظهور المهدي. واحنا كنا اعلنا عن المسابقه، هيكون الجائزه بتاعتها ان شاء الله مجموعتين كتب من الكتب اللي اعلنت من شويه، وهذكر دلوقتي اسماء الاثنين. اول اثنين طبعا في ناس كتيره جاوبوا صح وفي ناس كتيره جاوبت غلط، لكن اول اثنين جاوبوا صح لما جاتني الرسائل بتاعتهم اسم اسم بفضل الله ان شاء الله هم دولت اللي هيستلموا الجائزه بكره ان شاء الله من مكتبه الصفا. طيب، عن حفص ابن غياث قال قلت لسفيان الثوري، ده امير المؤمنين في الحديث ده رحمه الله رحمه الله تعالى، قلت له يا ابا عبد الله ان الناس قد اكثروا في المهدي، الناس عماله بتتكلم كتير جدا، المهدي المهدي كلام كتير عن المهدي، فما تقول انت يا ابا عبد الله؟ قال ان مر المهدي على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ايه معنى الكلام ده؟ كلام غالي قوي، كلام غالي وعالي. ايه معنى الكلام ده؟ ان كتير جدا جدا هيفضل يقول لك انا المهدي، زي ما ظهر الراجل في السبعينات ودخل وعمل مصيبه في الكعبه وقتل الناس عشان بيقول انا المهدي، وزي ما ناس كتير جدا جدا يعني انت لسه هتشوف يعني ده الواحد بيشوف حاجات يعني. ده انا اذكر ان جالي حوالي ثلاثه ايام نجد بن فتحي ايام نجد العزيز، كل واحد ياخدنا على جنب والله الذي لا اله غيره يقول انا المهدي، يعني ده واحد فيهم بقى، ده كان اخر واحد كان لذيذ جدا. الشيخ محمود عايزك موضوع سر وكده مش عارف ايه، قلت له اتفضل. طيب ناس كتير بلمومه، طب انا هعمل ايه؟ يعني الاف موجوده هاخده على جنب ازاي؟ المهم فقال لي لا معلش الموضوع خطير جدا وعلى جنب بس بعد اذنكم يا اخوه. قلت له طب اتفضل. فعلا قال لي اقول لك كلمه سر. قلت له اتفضل. قال لي بص يمين وشمال كده، قال لي على فكره. قلت له اتفضل. قال لي انا المهدي. قلت له الحمد لله على السلامه يا راجل، فينك؟ اه والله بدري. قلت له فينك من زمان يا عم، طبق وصينيه وفنجان، فينك يا اخي؟ يا راجل ده الامه مستنياك بفارغ الصبر. اه في ناس ما شاء الله اللهم بارك الابلاتشين عندها لدعه، واخد بالك؟ في ربع ضرب والتاني بيشاور عقله، فسبحان الله في درجه مره يعني ده الاسبوع ده بكلم دكتور امراض نفسيه قال لي أنا عندي 10 من ضمن اللي بيتعالجوا من أمراض نفسية، العشرة دولت من ضمن الزبائن كتير يعني بيخيل إليهم إن هو إن هو المهدي. واخد بال حضرتك ليه؟ من كتر طبعا حب الناس لسيرة المهدي إنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما مول الظلم النجار، فكتير من الناس تخيل إيه إن المهدي يعني، فربنا يستر وما نحن نصبح الصبح يلاقي نفسه. فأول علامات من علامات المهدي رضي الله عنه وأرضاه أن عيسى عليه السلام سيصلي خلف المهدي. الله والله عظيم وشرف كبير جدا لنا يا أمة الإسلام إن عيسى عليه السلام نبي كريم ورسول من أولي العزم الخمسة يصلي خلف رجل من عوام المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو المهدي عليه السلام أو رضي الله عنه وأرضاه. خد بالك على رأس تلك العلامات اللي إن المسيح عليه السلام في عيسى يصلي خلف المهدي. ولذلك الأئمة يقولوا إيه؟ يقول لك او اهل العلم يقولون من ادعى انه المهدي، خد بالك بقى حتى الايه اللي توضح لك المساله، اعرف منين ان ده المهدي؟ هقول لك على علامات. اول علامه منهم ان المسيح عليه السلام سيدنا عيسى هيصلي خلف ايه؟ خلف المهدي. خد بالك فالائمه بيقولوا ايه او الاهل العلم بيقولوا من ادعى انه المهدي ولم يظهر في عهده المسيح الدجال فهو كاذب ضال. واضح؟ لان ظهور المهدي في نفس الوقت اللي هينزل فيه سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى لما ينزل هينزل بعد ظهور الدجال، يبقى لو ظهر المهدي لازم يكون المسيح الدجال اصلا موجود. واضح المعنى؟ فمن ادعى انه المهدي قبل ان يظهر المسيح الدجال فهو كاذب، ومن ادعى انه عيسى ابن مريم قبل ان يظهر ايضا الدجال فهو كاذب ضال. طب علامات سيدنا عيسى عليه السلام كم علامه؟ ثلاث علامات. اول علامه انه يقتل المسيح الدجال، محدش هيقتله الا هو. واضح؟ ولذلك لما اشتبه الصحابه في واحد اسمه ابن الصياد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وظنوا انه الدجال، فالنبي عليه الصلاه والسلام لما عمر بن الخطاب قال له اقتله قال ان كان هو الدجال فلست انت بقاتله، انما سيقتله عيسى ابن مريم عليه السلام، وان لم يكن الدجال فلا خير في قتله. واضح المعنى الجميل اللي النبي بيعلمه للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ اول حاجه ان هو يقتل الدجال، الحاجه الثانيه العلامه الثانيه لسيدنا عيسى انه لا يحل لكافر يجد ريح نفس سيدنا المسيح الا مات ونفسه نفس سيدنا المسيح عيسى ابن مريم ينتهي حيث ينتهي طرفه، حتى ما ينتهي ايه؟ اخر حاجه بينظر ايه؟ اليها. العلامه الثالثه ودي اميز علامه الحقيقه لسيدنا عيسى عليه السلام انه حينما ينزل مسددا يديه على ملكين، على جناحي ملكين كريمين، فاذا راه المهدي وهو يصلي في المسجد الاقصى، خد بالك بقى، يرى هرق سيدنا عيسى عليه السلام ينحدر من جبهته كاللؤلؤ كحبات اللؤلؤ. اول ما تشوف سيدنا عيسى عليه السلام تلاقي العرق اللي نزل من جبينه كحبات اللؤلؤ بفضل الله، فدي من اعظم العلامه المميزه لنزول سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى عيسى عليه السلام قال صلى خلف المهدي، اي نعم. ايه الدليل على كده؟ خد معاك ثلاث حديث بسرعه كده بس على ما صلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني رواه ابو نعيم في اخبار المهدي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منا يعني من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يصلي خلفه او الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم. الله اكبر، بيقول كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم، يعني سيدنا عيسى مش هو اللي يصلي امام، ده المهدي هو اللي يصلي امام بسيدنا عيسى. وهقول لك شوفها دلوقتي وهنرد عليها. الحديث الثالث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. خد بالك بقى، قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم اللي هو المهدي تعال صلي لنا انت اللي صلي بينا، فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله لهذه الامه. الله، بس في شبهه هنا بقى يعني هتتعبنا نفسيا شويه، بس برضه الرد بقول ان شاء الله بس بعد ما صلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. انكر بعض الناس والف كتاب قال لك ما ينفعش ان المهدي يصلي بسيدنا عيسى ازاي؟ قال المهدي من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا النبي اعظم رتبه من الولي. لو رجل انسان من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي من اولياء الله ايا كانت رتبته لا يمكن ان يصل الى مرتبه النبي، يا نبي من صفه خلق الله سبحانه وتعالى. فالجواب ان سيدنا عيسى وصلاته خلف المهدي ثابته في أحاديث كثيرة ذكرنا منها ثلاثة، تمام؟ والذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يبقى لازم نصدق النبي لما يخبر بذلك، يبقى لازم نصدق النبي. خلاص ايه ده ممكن لان النبي قال كده. طيب تاني حاجه، ان الامام ابن جوزي نقل بيقول بقى ان سيدنا عيسى لو نزل خد بالك وصلى امام قد يحدث مشكله. ايه المشكله؟ ان الناس ممكن تقول الله هو سيدنا عيسى نازل يصلي امام، هو هينزل كنبي ام انه نازل كنائب عن النبي، ولا هو هيبتدي شرع جديد؟ فتبقى مشكله. وكده يبقى في الوقت ده يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الانبياء، فلا بد ان ينزل عيسى بن مريم حاكما مقسطا وليس نبيا في هذا الوقت الذي سينزل فيه عليه السلام. الحاله الثالثه، ان الجواب قالوا ايه؟ قالوا لا شك طبعا ان عيسى عليه السلام طبعا افضل من المهدي طبعا، لان ده نبي ورسول من كل عظم الخمس. لكن ايه اللي يمنع بقى الكلام الحلو بقى الجميل بقى اللي هو ايه اللي هو احلى كلام يتقال بقى، لكن ايه اللي يمنع ان المفضول يصلي بالفاضل؟ وقد ثبت ذلك. واحد فاضل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد مفضول اقل منه رتبه بكتير طلب بكتير زي عبد الرحمن بن عوف، يجي في غزوه تبوك يصلي امام بالنبي. المنع النبي عملها، النبي سيد ولد ادم. هو النبي احسن ولا سيدنا عيسى؟ احنا لا نفرق بين احد من رسله، بس النبي هو سيد الانبياء، هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوه تبوك. حاجه ثانيه كمان، ان النبي صلى خلف ابي بكر الصديق في مرضه عند قبل وفاته صلى الله عليه واله وسلم، وبذلك تنتفي هذه الشبهه. طيب المسابقه بقى بتاعتنا، ايه اكبر علامه؟ ودي اللي نفسي بقى دخلنا اللي جاي ان شاء الله، اكبر علامه يا جماعه الخير حبايب قلبي، اكبر علامه تعرفنا بجد بجد ان هو ده المهدي، عارفين هي؟ ظهور جيش. الجيش دوت هيخرج من بلاد الشام علشان يقاتل المهدي ويقتل المهدي وعايز يقتل المهدي رضي الله عنه وارضاه. لما الجيش ده يخرج هيصل الى منطقه كده اسمها حته اسمها البيداء. البيداء دي منطقه صحراء كبيره بين مكه والمدينه. اول ما يوصل لمنطقه البيداء هيخسف بالجيش دوت، هيخسف بالجيش. تخيل حضرتك جيش ارمرم طالع يقاتل المهدي عليه السلام فيخسف بهذا الجيش في البيداء. طبعا هقول لك الاحاديث دلوقتي اللي بتدل على صدق هذا الكلام. مين بقى حبيبنا اللي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين؟ انا طلبت طبعا منكم كلكم ان انتوا تجاوبوا على السؤال ده، وقلنا في جايزه جايزتين يعني لاول اثنين يبعتوا. في ناس بعتت اجوبه غلط كتير، في ناس بعتت اجوبه صح كتير، في ناس بعتت اجوبه صح وما ذكرش اسمها خالص، وفي ناس بعتت اجوبه صح وذكرت اسمها. فاخترنا اول اثنين وصلونا ونقول لهم الجائزه بتاعتكم ان شاء الله مجموعه كتب كامله ان شاء الله كل واحده منكم. الجائزه الاولى للحجه منال علي الزير، حجه منال علي الزير، الف مبروك حجه منال، جائزه مجموعه كتب ان شاء الله. والجائزه الثانيه اخت ما بعتتش اسمها بالكامل الحقيقه، بس هي اكيد هي عارفه يا مين، اخت منى، الاخت منى من حلوان، الاخت منى من حلوان، الحجه منال علي الزير والاخت منى من حلوان ان شاء الله يتوجهوا بكره ان شاء الله بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر يكون افضل، ويروحوا مكتبة الصفا اللي موجودة خلف الجامع الأزهر إن شاء الله، موجودة في يعني في أظن ضرب الأتراك هناك، هم معروفة يعني مكتبة الصفا هناك، وتروحوا تقولوا إحنا جايين من طرف مسابقة الشيخ محمود، وهتلاقوا إن شاء الله كل واحدة منكم تاخد مجموعة كاملة من الكتب، ويكون في استقبالكم يا سيدي الشام، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. طيب يبقى إذا سيخرج جيش علشان يقاتل المهدي. إيه مواصفات الجيش؟ هيخرج منين؟ وهيخسف بيه فين؟ وهيخسف بيه ازاي؟ ودي اهم نقطه. التفاصيل دي كلها تفاصيل خطيره جدا. علشان كده نحتاج النقطه دي بالذات نحتاج اخليها للحلقه القادمه ان شاء الله. وفاضل لنا بالظبط خمس دقائق مثلا، مذاكر الحمد لله معايا الستوب ووتش الحمد لله، ربنا ما يحرمنيش من الستوب ووتش بقى. فان شاء الله فاضل لنا خمس دقائق ندعو فيهم ان شاء الله، بقى لنا كتير ما دعيناش. تعالوا ندعي كده ونأمن من قلوبنا على عرش ربنا يفرج الهموم هم المسلمين جميعا. وان شاء الله احنا وقفنا عند اكبر علامه بتدل على ان ده المهدي اللي هو الجيش الذي سيخسف به. هتسمع كلام حلو قوي وجميل جدا وخطير جدا في الحلقه القادمه، اوعى تفوتكم ان شاء الله. ونكمل قصه المهدي